دين إلى ملك بن عقيل مودين له كل حاجة ويقولوا مشرف راجل فارس شديد حيل وقلب حريوم بالزيادة قربه على دوان الملوك خد بالك من الرواية قالوا يا زمن ولا منوك ودول عرب نعم الرباية راح الخبر لمشرف قالوا جولك رجال الهلايل وحاضرين الطلب كله يا غدور يا ابو بعطايا فقال لهم افتحوا الابواب وينزلوا من عالركايب يدخلوا لخضعين بادب انا زعيم العرايب ودخلوا على ملك العقل سرحان مع رزق معقول في خلفهم دخل الرجال دخلوا عليه في الديوان موزون فارس وراسي ما قامش يومها يا اخوان سلموا قاعد على ملك بني عقيل ما قام شيل الهلايل رجال اسودا شديدة حيل فغضبت كبار القبائل قالوا مال جبتوا المال وعبدكم فيه هزقيكم من المريم عليكم ليث حنجل البين فين العبد اللي اسمه سلامه جيد ما جايبنهوش من يده عشان احكم وارسم بكفي بتقولوا المرجلة قار جده لو شفتوا لأقتلوا بسيفي سلامة سمع النداء ده عليه قال نوم الليالي معدني من بين الناس شاول بيديه